بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا يوم 26 من الشهر الماضي. أكد البيان أن سيادة كيم جونغ أون سيحقق قضية توحيد كوريا حتما ويقود كوريا إلى المستقبل المشرق حسب تعليمات الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل.